بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. أما بعد، الحكمة الثامنة من حكم ابن عطاء الله يقول فيها: إذا فتح لك وجهة من التعرف فلا تبالي معها أن قل عملك، فإنه ما فتحها لك إلا وهو يريد أن يتعرف إليك. ألم تعلم أن التعرف هو مورده عليك، والأعمال أنت مهديها إليه، وأينما تهديه إليه مما هو مورده عليك. هذه الحكمة من حكم ابن عطاء الله، من الحكم التي تعلم العبودية لله سبحانه وتعالى، وأن يعبد المؤمن ربه سبحانه وتعالى وفق ما يريد الله لا وفق ما يريد هو، أي عبودية الله لله وبأمر الله، وليس وفق ما يريد الهوى. وخلاصتها أن الإنسان إذا فتح الله تعالى للعبد أي مورد أو أي محل بحيث يكون فرصة له للتعرف على الله من خلال ذلك تلك الرسالة، أو من خلال ذلك العمل، أو من خلال ذلك البلاء، أو من خلال تلك النعمة، فهو لا يبالي حينها بالتقصير في العمل. يعني إذا كان ذلك البلاء أو تلك النعمة فتحت له معرفة إلهية، فتلك المعرفة أهم من كل عمل، لأن أصل الأعمال أو المقصد من الأعمال أو المقصد من الشعائر التعبدية هو التعرف على الله تعالى، كما قال تعالى: وأقم الصلاة لذكري. فلذلك الاهتمام فقط بالشعائر التعبدية وتصور أنها الوسيلة الوحيدة للتعرف على الله سيقصي الإنسان من المعارف الكثيرة. فلله تعالى كما يقال: طرائق بعدد الخلائق، ويصبح الإنسان حينها أسيرا لتلك المعارف المحدودة. ولهذا المؤمن يبتلى بأنواع كثيرة من البلاء. لماذا؟ لأن كل بلاء يحقق فيه معرفة جديدة، كما ذكرنا في المثال السابق. إذا صاحب إنسان شخصا ما مثلا، فمرة يكتشف كرمه، ومرة يكتشف شجاعته، ومرة يكتشف علمه، ومرة يكتشف إبداعه، ومرة يكتشف جماله، وهكذا. وكل تعرف طبعا يضيف إليه قربا جديدا، ويضيف إليه حبا جديدا، لأن الحب أو التواصل الروحي مع الله مرتبط بقدر المعرفة. وطبعا أحب أن نبين هنا الفرق بين المعرفة والعلم. المعلومات قد تكون موجودة في الذهن، الشخص يقول: أنا لا أسماء الله الحسنى، وأعلم قدرة الله المطلقة، وأعلم علمه العظيم، وأعلم كرمه الجزيل. ولكن هذا العلم هو مجرد معلومات، يعني أشياء في الذهن فقط، لم تخرج إلى الواقع. المعرفة هي حضور تلك المعلومات، وتذوقها، والتعايش معه، أن يعيش الشخص تلك المعلومات. معيشة يعني تلك المعلومات لا تبقى محصورة كمفردات أو كجمل في الذهن، وإنما يعايشها. كما يقال أن الفرق بين العلم بكون النار محرقة، والمعرفة أن نعلم أن نراها كذا، نراها بأعيننا مثلا. أما الحرق أو معرفة كون النار محرقة فأن نلمسها مثلا بأصابعنا ونعيش ذلك الألم، حينها نعرف حقيقة الحرق. أما قبل ذلك فيسهل علينا وصفه، يعني وكلا كما قال الشاعر: يدعي وصلا بليلى، وليلى لا تقر لهم بذاك، إذا اشتبكت دموع في جفون تبين من بكى ممن تبكى. يعني وصف الشيء شيء، والتحقق به شيء آخر. وصف المحبة شيء، والتحقق بها شيء آخر. يعني التحقق بالمحبة هو أن يعيش الإنسان تلك المعاني. يعني محبة الله تعالى مثلا، عندما نأتي بالمحبة عند قيس المجنون، أو عند الشعراء، أو عند الذين أصيبوا بالحب البشري، وكيف تألموا وكيف شكوا أحوالهم. طبعا إذا كان ذلك الأمر في حب بشري، فكيف بحب الله سبحانه وتعالى؟ ولذلك بعض الصالحين قال: إذا قيل لكم هل تحبون الله فاسكتوا، لأنكم إذا قلتم نحبه طولبتم بالتحقق. لكلمة أحب الله ليس سهلا، شيء سهلا. المحب يأنس بحبيبه، المحب لا يغفل عن حبيبه، المحب يسعى في رضا حبيبه، المحب يشتاق لحبيبه، المحب يشعر أن كله لحبيبه. فإن كنت لم تكونوا بهذه الصفة فأنتم تكذبون إذا قلنا نحب. وإذا قلتم كذلك لا نحب الله هذا كفر، يعني كيف لا تقول لا أحب الله؟ وبالتالي أنت متردد بذلك، فلذلك أحسن حل هو السكوت. ولذلك المؤمن يترك الأمر لله. الله تعالى من أسمائه المربي، المربي يعني هو الذي يربينا، هو الذي يرى الطريقة المناسبة بلطفه التي تخرجنا من ظلمات الوهم وتحققنا بنور الفهم التي تربطنا به. مثل مثلا تلاميذ دائما كما يقول بعضهم الصوفية أطفال في حجر الحق، يعني الشخص كأنه طفل، يعني التلاميذ مثلا في الروضة أو في الابتدائي أو غيرها هم مثلا يأنسون بطريقة معينة في التدريس، أو يأنسون بمادة معينة بالأدب أو بالرياضيات أو بغيرها، فهنا يقول الأستاذ يا أستاذ دعنا دائما ندرس هذا الأمر، لكن الأستاذ يعلم أن هذا التكوين لا يكفيهم، لو قرأوا فقط الرياضيات لا أصبحوا متخلفين في أشياء أخرى كثيرة، فلذلك يدرسهم نواحي مختلفة وربما يختبرهم في نواحي مختلفة حتى تكتمل معرفتهم ويكتمل تكوينهم. ولذلك التكوين ليس مرتبطا فقط بتلك المعلومات كما ذكرنا. ولذلك الله سبحانه وتعالى عندما اختبرنا في الدنيا اختبرنا بالطرق المختلفة، والمؤمن هو الذي يترك الأمر لله سبحانه وتعالى ولا يحتقر، يعني قد يأتي شيء يعني من الأشياء التي تحول بينه وبين ورده أو ذكره، أو لا يقول ذلك الأمر شاغلني، بل يقول هذا الأمر لله سبحانه وتعالى، مثل ما روي عن ابن عباس أنه كان معتكفا فجاءه شخص وطلب منه شيئا من مصلحة من مصالح، فخرج معه فقال كيف تخرج معي وأنت معتكف؟ فقال طبعا في معنى كلامه كلاهما عبادة، الله تعالى أرسلك لي لينظر يعني هل هذه يعني هل أعبده أم أعبد نفسي؟ نعم الاعتكاف عبادة لله سبحانه وتعالى ويمكنني أن أعوضها متى شئت، ولكن مصلحتك أيضا أنا مطالب بها، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. طبعا ابن عطاء الله يقول الشخص لما يكون في هذه الحالة وعندما يعبد الله بما أراد الله هنا طبعا يفتح عليه، طبعا الفتح المراد به معارف لم تكن لك أو توسيع القابلية كما ذكرنا، يعني يزاد في درجة فهمك ومعرفتك بالله سبحانه وتعالى، كانت معرفتك محدودة فتصبح واسعة، وبالتالي هذه الأعمال قد لا تجدها في صلاتك أو ذكرك أو قراءتك إلى آخره. وطبعا ربما يكون أحسن مثال لهذه الحكمة هو اختبار الله تعالى لإبليس. إبليس كما ورد في الروايات، طبعا سندري ماذا دقة هذه المعلومات، ولكن يعني لا بأس حتى لو كانت يعني غير صحيحة فالمعنى صحيح، يعني كان يعني يكثر من العبادة ولم يترك محلا إلا وسجد فيه. طبعا هم يذكرون أشياء كثيرة في هذا الأمر، حتى ورد رواية عن الإمام علي في هذا الباب، فالمراد أنه كان هكذا يعني كثير العبادة، ولكن عندما طبعا كان يعبد الله بهواه، كان مثل التلميذ الذي يحب فقط أن يدرس مادة معينة ولا يريد مواد أخرى، فهنا لا يكتمل تكوينه، فالله تعالى طالبه بأن يسجد لآدم، يعبد لله سبحانه وتعالى. الأصل أنك عندما تسجد وتركع وتقوم بالشعائر التعبدية أنت تعبدها لمرضاة الله، الله تعالى كذلك أمرك بهذا الأمر واعتبره عبودية له، وهنا الشيطان أبرز عن حقيقة أبرزت حقيقته، يعني الاختبار أبرز حقيقته، يعني في الأصل بدل أن يقول هذه عبودية جديدة والله أراد لي من خلالها وجهة جديدة من التعرف عليه لم أكن أعرفها، فصار هو بدل ذلك صار يعني جحد واستكبر، وبالتالي طبعا هو جحوده ليس لآدم وإنما لله سبحانه وتعالى، لأن الله تعالى أراد من خلال آدم عليه السلام أن يعرفه أمورا لم يكن يعرفها. الملائكة مثلا معصومين، لا يعرفون أصلا ما معنى المعصية ولا يعرفون أصلا الخطيئة، فالله تعالى عندما خلق آدم ورأوا معاصيه عرفوا أن الله تعالى غفور وأن الله عفو وأن الله حليم وأن الله صبور. طبعا هذه الأسماء الحسنى لم يكونوا ليعرفوها لولا آدم عليه، لولا المعاصي، المعاصي التي أو صبر الله تعالى وحلم الله تعالى وأنات الله وعفوه ومغفرته عرفها الملائكة من خلال المعاصي التي ارتكبها الخلق. يعني عندما يكون شخصا يعني ليست لديه أي شيء يعني يرتبط بالمعصية ولم يرى في حياته معصية لا يمكن أن يعرف الله تعالى غفور الله. أنت مثلا عندما تجلس مع شخص ودائما أنت مطيع له وتدعين إليه ولا ترتكب أي خطيئة. لا تستطيع أن تعرف هل هذا الشخص يغضب أو لا يغضب، غفور يغفر لك خطيئتك أو لا يغفر. لابد أن تجربه أولا حتى تحكم عليه. ولذلك يعني كان خلق آدم عليه السلام فيه زيادة معرفة للملائكة عليه السلام، لأن الملائكة وكل الخلق يعني كل هذا سائل من الله، يعني كل ما في الكون هو هذا السائل تعريفية من الله تعالى لعباده تعرف عنه، لأن ما برز شيء، ما تحرك شيء إلا بالله سبحانه وتعالى. الريح إذا تحركت، المطر إذا نزل، النبات إذا نبت، أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ لكل شيء من الله سبحانه وتعالى، فلذلك كل شيء لله. ولهذا الله تعالى عندما ذكر عباده يعني العارفين به في آخر سورة آل عمران، إن في خلق السماء بدأها بالكون، الكون هو مجال التعريف المعرفة الإلهية. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. إذا يبدأون بهذا الأمر، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. إذا هذه المعارف الإلهية. طبعا هنا تحضرني دعاء جميل للإمام السجاد، يعني دعاء معروف بدعاء بحمزة ثمالي، يعني دعاء عظيم يبين يعني المعارف التي يمكن اكتشافها الشخص في حال قصر في العبادة مثلا أو قصر في قيام الليل ونحو ذلك. طبعا الإمام هنا هو طبعا من كبار العابدين، زين العابدين السجاد. فهنا الغرض من هذه من هذا الدعاء هو طبعا بالإضافة إلى هو طبعا بالنسبة له بحق، لأنه يعلم أن الله سبحانه وتعالى يستحيل أن يعبد حقيقة العبادة. ولكن يعني أراد من هذا الدعاء يعني كذلك معنى تربوي وتوجيهي. يقول فيه: اللهم إني كلما قلت قد تهيأت، يعني تحسر ويتألم وتعبأت وقمت للصلاة بين يديك وناجيتك ألقيت علي نعاسا إذا أنا صليت. طبعا هنا انظر سنرى المعارف التي يكتشفها الإمام السجاد من خلال ذلك. وسلبتني مناجاتك إذا أنا ناجيت ما لي. انظر هنا طبعا المعارف يعني ذلك الألم الذي يصيب الإنسان عندما يقصر في عبادة الله سبحانه وتعالى، وذلك الحزن الذي يصيبه، وذلك الحسرة على تقصيره في حق الله، ربما يكون أفضل من تلك العبادة التي يعبدها ربما وهو هكذا يشعر بالعجب وغيره. لذلك قال: ما لي كلما قلت صلحت سريرتي وقرب من مجالس التوابين مجلسي، عرضت لي بلية أزالت قدمي وحالت بيني وبين خدمتك. انظر هنا هو الإمام يبكي وهو يقول هذا الكلام: سيدي لعلك عن بابك طردتني وعن خدمتك نحيتني، أو لعلك رأيتني. كلها معارف، يعني هذه يعني هذا الكلام هو مناجاة المحب لحبيبه. يقول يا ربي ربما هذا في ليلة لم يقم أو قصر في بعض القيام نتيجة ظرف معين فصار يقول هذا الكلام. طبعا كما يقال: حسنات الأبرار سيئات المقربين. سيدي لعلك عن بابك طردتني وعن خدمتك نحيتني، أو لعلك رأيتني مستخفا بحقك فأقصيتني، أو لعلك رأيتني معرض عنك فقليتني، أو لعلك وجدتني في مقام الكاذبين فرفضتني، أو لعلك رأيتني غير شاكر لنعمائك فحرمتني، أو لعلك فقدتني من مجالس العلماء فخذلتني. هنا طبعا يوم سجاد يعلمنا كيف نحاسب أنفسنا. ربما تلك الصلاة التي لم نصليها، أو ذلك القيام الذي لم نقمه، أو ذلك تلك النافلة التي فرطنا فيها سبب هذه الأمور. فقدتني من مجالس العلماء، أو لعلك رأيتني في الغافلين فمن رحمتك آيستني، أو لعلك رأيتني آلف مجالس البطالين فبيني وبينهم خليتني، أو لعلك لم تحب أن تسمع دعائي فباعدتني، أو لعلك بجرمي وجريرتي كافيتني، أو لعلك بقلة حيائي منك جازيتني، فإن عفوت يا ربي فطالما عفوت عن المذنبين قبلي، لأن كرمك أي ربي يجل عن مكافأة المقصرين. طبعا يوم سجد هنا ليس المذنب، هذا ربما في ترك ورده في الليل قيام الليل في مرة من المرات أن اعتبره ذنبا. طبعا هنا انظر المعارف الموجودة في هذا الأمر، يعني الشخص عندما يعني يصاب يعني بهذا الشعور، بشعور الحسرة لأنه قصر أو لأنه لم يؤدي يعني حق العبادة، يكون ذلك طبعا. طبعا المعارف أو الأولياء والصالحون كلهم يعني يجعلون للشخص أو يدعون إلى هذا المعنى، أن نعبد الله بأمر الله، والله ونترك أمرنا لله سبحانه، التسليم المطلق، التسليم أن يكون الشخص بين يدي الله كما يقال كالميت بين يدي الغسال. فيذكر يعني ابن عجيب عن بعضهم قال: كل الخير هي ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر. يقول يعني معناها يعني العبادة، أنت تكون مثلا توظف نفسك أو تبطئ يعني تتهيأ لعبادة معينة، فتأتيك من الشواغل ما يصرفها عنك. يقول هذه الشواغل هي ليلة القدر. لماذا؟ لأن الله تعالى هو الذي رتبها لك، ولست أنت الذي رتبتها لنفسك. الشخص مثلا قد يرتب لنفسه اعتكافا ثم يأتيه شاغل آخر من الشواغل، فذلك الشاغل فيه مصلحة عامة، فيه أشياء أخرى، فقال ذلك الشاغل خير هو عبادة، هو ليلة القدر. الله تعالى هو الذي اختاره لك، لست أنت الذي اخترته لنفسك. فلذلك لا تترك ذلك الأمر. ولهذا كما ذكرنا أن العبودية الحقيقية عن الإمام علي قال: بنقض العزائم أعزم على شيء ثم أرى أن الخير في خلافه، أو أن الله تعالى كتب لي خلافه فأذهب إليه. وهنا العبد يدور مع الحق حيث دار، يعني يسير دائما وفق ما تطلبه الشريعة، ليس وفق الهوى، لا يقول أنا أثبت في ذلك الشيء، لا. أنت نعم لك رتبت، أنت لك ورد تقوم به يوميا، لكن ما المانع في أن تترك ذلك الورد لأجل تلك المصلحة في ذلك اليوم؟ لا يقول ذلك الشخص أن يفرط في أشياء أخرى من أجل ذلك العزم الذي عزمه. وطبعا هنا الطوارق كما قلنا لا حد لها، هذه الطوارق التي تمنع، قد تكون طارق بلاء، قد تكون طوارق خير نعمة إلى آخره، كلها اختبارات إلهية. يقول يعني أحدهم: إذا طرقت بابي من الدهر فاقة، دهر يعني كنت هكذا وجاءتني فاقة، فتحت لها باب المسرة والبشر لم أتألم، وقلت لها: أهلا وسهلا ومرحبا، فوقتك عندي أحظى من ليلة القدر. وطبعا هناك كما يسموها الصوفية اسمها التعرفات الجلالية، هناك التعرفات الجمالية بالنعم، وهناك التعرفات الجلالية بأصناف البلاء. وكما ورد في الحديث يعني: ابتلينا بفتنة الضراء فصبرنا، وابتلينا بفتنة السراء فلم نصبر. يعني الفترة السراء تعرف من خلالها معرفة، وفترة الضراء تعرف من خلالها معرفة. فترة السراء تطالب بعبودية، وفترة الضراء تطالب بعبودية أخرى. ولذلك الله تعالى حتى يكمل عباده ينوع لهم أنواع البلاء. أنواع البلاء، البلاء هو عبارة عن أسئلة وتربية إلهية. ويحكي ابن عجيبة عن شيخه يقول: العجب كل العجب ممن يطلب معرفة الله ويحرص عليها، فإذا تعرف له الحق هرب منه وأنكره. مثل ما ذكرنا عن إبليس، الله تعالى تعرف له من خلال أمره بالسجود لآدم، لكنه فر منه، فر منها وتحول إلى الكدورة المطلقة والحجاب المطلق. ويذكرون طبعا ان هذه التعرفات او هذه الاختبارات الالهيه الجلاليه ثلاث اقسام: قسم عقوبه وطرد، مثل ما حصل لابليس. ابليس اساء الادب مع الله سبحانه وتعالى، وسخط ذلك الابتلاء، ورفض ذلك الابتلاء. يعني شخص مثلا يبتلى، طبعا عندما نقول ابليس، ابليس ليس ما ابتلي به ابليس، يبتلى به كل انسان. قد يبتلى بان يعني يتولى عليه، يعني طبعا في شؤون، او يتقدم عليه شخص ليس لا يراه اهلا، فهنا مطالب بان يلتزم، بان يتادب، بان لا يتكبر الى اخره. وهكذا يعني مثل ما للاسف عن اتجاه السلف عندما يتكلم عن المراه ويحقرها، طبعا هذا لا يختلف عن ابليس. عندما يقول الرجل خير من المراه هذا تكبر. وبالتالي المؤمن الصالح هو الذي يرى نفسه كسائر الناس، يرى نفسه ربما أسوأ منهم، لأنه يعرف عيوبه ولا يعرف عيوب الآخرين، ولذلك دائما يستغفر ودائما إلى آخره. وبالتالي يعني هذا النوع الأول. النوع الثاني هو تأديب، أن الله تعالى يؤدب عبده فيعرفه بذلك الأمر وينبهه لسوء أدبه، يعني كما ورد في الآثار: ما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة. الله تعالى أحيانا الشخص يقصر تقصيرا ما فيبتلى بعقوبة معينة حتى يعني يصلح حاله وحتى يتأدب، من هذه من الله سبحانه وتعالى. والثالث الذي هو الترقي، يعني مثل ما يحصل الأنبياء والأولياء وغيره، يعني تلك التعرفات الجلالية هي من الله، مثل ما ذكرنا عن يحيى عليه السلام وكيف أهدي رأسه، مثل ما أوذي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مثل ما فعل بالإمام الحسين، مثل ما فعل بالصالحين الذين علقوا على الصلبان، كل هذه هي تعرفات جلالية، تعرفات جلالية ليترقوا في مراتب الكمال. وطبعا كل هذه التعرفات تؤدي إلى الله سبحانه وتعالى، يعني كل تعرف يعني يؤدي إلى الله، يعني المؤمن كما يقول العرفاء أن يقابل ما يبتليه الله سبحانه وتعالى بالإذعان، ليقابل عزة الله بذلته، يقابل كرم الله ببسط يديه، وهكذا. إنما صدقات للفقراء والمساكين. وبالتالي هنا لا، عندما تأتي صدقات والفضل الله لا يتكبر، بل يبقى دائما يشعر بالفقر. تصور أنت تعطي مالا لفقير، فذلك الفقير يظهر أمامك بصورة المستكبر، بصورة الغني، فأنت ربما تندم لأنك أعطيت المال أو وضعت المال في غير محله. يقول ابن عجيب في هذا: إذا أردت أن يسهل عليك الجلال، أن الجلال للبلاء، فقابله بضده هو الجمال، أن تشعر بأن هذا الجلال أنزله صاحب الجمال المطلق، صاحب الرحمة المطلق. يعني الشخص مثلا عندما يكون بين يدي مثلا طبيب ويقوم بجراحة مثلا، فيشعر أن هذا طبيب وليس سفاح، وبالتالي يشعر بالراحة ويشعر بالسعادة، لأن هذا الطبيب عندما قام بشق ذلك بشق الجسم لم يرد التعذيب، وإنما أراد استئصال الداء. قال: فإنه ينقلب جمالا في ساعته، يعني عندما تقابل ذلك الجلال أو تلك الابتلاءات الجلالية بالنظر إلى مصدر ذلك الجلال وهو الجمال الإلهي، سيتحول جمالا في ساعته وسيتحول إلى سعادة. قال: ثم كيفية ذلك؟ أنه إذا تجلى باسمه القابض في الظاهر فقابله أنت بالباسط في الباطن، وإذا تجلى باسمه القوي فقابله أنت بالضعف، وإذا تجلى باسمه العزيز فقابله بالذل. معنى إذا كان شخص أذل هكذا فأنت قابله بالذل لله سبحانه وتعالى. هكذا يقابل الشيء بضده قياما بالقدرة والحكمة، يعني مراعاة للقدرة. طبعا يقصدون بها الإطلاق، يعني عدم الأسباب، والحكمة يراد بها يعني ما تجلى أو ظهر بالأسباب. ثم حكى عن شيخه العربي الدرقاوي قال: ما هي إلا حقيقة واحدة، إن شربتها عسلا وجدتها عسلا، كما قال عن الشاعر: كن جميلا ترى الوجود جميلا. يعني هو في الحقيقة كله كرم إله، أنت فقط عندما تنظر لنفسك وتنظر إلى أهوائك تنظرها، تراها من باب القدرات أو تراها جلالا، ولكن هي في حقيقتها جمال، لأن مقصدها كل ما فيها جمال. وجدتها عسلا، وإن شربتها لبنا وجدتها لبنا، وإن شربتها حنظلا وجدتها حنظلا، فاشرب يا أخي المليح ولا تشرب القبيح. يقول هذه يعني أنت في تعاملك مع الحق تعامل معه بحسب، يعني طبعا هذا وارد في الحديث، الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول في الحديث القدسي: إذا ابتليت عبدي المؤمن فلم يشكني إلى عواده أنشطته من عقالي، وأبدلته لحما خيرا من لحمه، ودما خيرا من دمه، وليستأنف العمل. يعني الله تعالى يغفر له، يعني هذا معناه الله تعالى، هذا جلالي، يعني ابتلاء جلالي، يعني ذلك المرض ابتلاء جلالي. فإذا نزل البلاء المرض فالمؤمن يعني ينظر إليه من باب الهدية الإلهية، وأن الله سبحانه وتعالى أكرمه وسيعافيه إلى آخره، وأنه سيجازى عليه إلى آخره، فهنا الله تعالى وعده، قال وأبدلته لحما خيرا من لحمه ودما خيرا من دمه إلى آخره. يعني المؤمن دائما ينظر إلى النعمة التي المخبأة وراء البلية. كما روي عن امرأة من الصالحات يعني سقطت فأصاب جرحت، فقالت يعني أنا، قالوا لها ألا تألمين؟ فقالت حلاوة بلائه أنستني ألم البلاء، أنستني الألم الذي أصابني. إذن هنا المؤمن دائما في خير، يعني ولا يشكو الله سبحانه وتعالى، بل دائما مع الله سبحانه وتعالى. طبعا هنا كذلك يذكرون أن السالكين نوعان، أو الذين يصلون إلى المعرفة الإلهية نوعان، هناك السلوك وهناك المجذوب، أو السالك وهناك المجذوب. السالك هو الذي يضع ورد ويضع قوانين في منها نوع من المجاهدات حتى يصل إلى المعرفة الإلهية، والمجذوب هو الذي يشتبيه الله سبحانه وتعالى. وطبعا نحن لا نقول يعني هذا بهذه الصفة، نقول كل شخص، كل إنسان فيها الأمر. هناك أشياء يصل إليها ببذل جهده من خلال الورد ومن خلال المجاهدات ومن خلال قراءة القرآن وكثرة ذكر الله والتأمل والتفكر ونحو ذلك، وهناك أمور تأتيه تربية إلهية بحسب الحياة التي يعيشها، بحسب الظروف التي يمر بها. وطبعا هنا لا تنافي بين أمرين، يعني ليس الشخص يعني يعني هكذا يعني هو الذي يختار لنفسه كيفية الاجتباء، الله تعالى هو الذي يعني إذن هنا لا بد من كليهما. لا يقول الشخص أنا أجلس حتى يجتبيني الله أو يجذبني الله، فلا، ولكن إذا جاءت الجذبة الإلهية فالمؤمن يستقبلها ويتعرف على الله من خلالها. إذن هذه الحكمة إذن تعرف العبد بأن مجال معرفة الله أو وسائل معرفة الله تعالى ليست محصورة في الشعائر التعبدية وليست في الأوراد، وإنما كل مجالات الحياة يمكن أن تكون وسيلة لمعرفة الله، كما ذكرنا لله طرائق بعدد الخلائق، ودوره هو أن يقيم العبودية في كل حال، وأن ينظر إلى مراد الله منه في كل حال، وأن يجده الله حيث أمره ويفقده حيث نهاه. فالعبودية ليست محصورة في الشعائر التعبدية، وإنما تشمل جميع الحياة. الله تعالى يقول قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. العامل في معمله، الأستاذ أمام تلاميذه، التلميذ أمام دفتره، الأب مع أولاده، كل شخص له مجال العبودية المرتبط به. ولا يقول أنا الآن مقصر، يعني امرأة متى تطبخ في بيتها تقول أنا أنتم تعبدون وأنا مقصرة، ليس الأمر كذلك. ربما يكون الأجر والفتح الإلهي الذي تناله المرأة من وراء ذلك العمل الذي تخدم به غيرها لا يناله أحد آخر. قد تأتيها معارف إلهية، قد تأتيها أشياء لا يمكن تصورها، وبالتالي هذه يعني لله سبحانه وتعالى. نحن جئنا للدنيا وكل منا وظف في وظائف معينة واختبر باختبارات خاصة، فهو يسلم لله سبحانه وتعالى ولا يعتقد أنه يضيع وقته. يعني لا يقول أنا الآن أضيع وقتي لأني تركت أن أصلي كذا، ما دمت في طريق الله ومع الله، وطبعا هذا كله لا يحول بينك وبين التواصل القلبي مع الله. والذكر ليس محصورا في الذكر اللساني، الذكر القلبي أرفع أنواع الذكر. من ذكرني في نفسه الحديث ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. والحمد لله رب العالمين.